لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. هيا أولا أيها المستمعون والمستمعات، هذا النداء الموجه إلى المؤمنين من وجهه إليهم؟ الله. هذا كلامه، هذا كتابه، ونحن أولياءه وعبيده. الحمد لله، من أسعد منا؟ الحمد لله. هل تذكرون يا من درستم نداءات الرحمن أن الرحمن عز وجل إذا نادى عباده المؤمنين لا يناديهم إلا لواحد من أرضاه؟ هنا ناداهم لينهاهم عما يسيء إليهم ويضر بهم، عما يرضيهم ويشقيهم، وناداهم بعنوان الإيمان لأن الإيمان بمثابة الطاقة، بل بمثابة الروح. لا حياة بدون روح، لا حياة حق بدون إيمان حق. نادانا يا أيها الذين آمنوا لينهانا بقولي لا تكونوا، هذه اللام ناهية ولا لا؟ لا تكونوا كالذين كفروا من المنافقين واليهود والنصارى والمشركين والبوذا والشيوعيين وككل الكافرين. لكن هنا لأن السياق ما زال في غزوة أحد وما ترتب عليها من تعاليم وهدايات، فالذين كفروا هنا المنافقون وهم كافرون، إلا أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، فكشف الله الغطاء عنهم وعلمهم أنهم كافرون. ينهاهم أن يكونوا كالذين كفروا في أي شيء. هنا وقف بدون إطالة، ينبغي أن نتباين مع الكافرين وأن لا نكون مثلهم، لا في رأي ولا تفكي ولا الزي ولا الفصال كامل. لما؟ لأنهم أنجاس ونحن أطهار، لأنهم أموات ونحن أحياء، لأنهم يقادون ونحن قادة، لأنهم يهتدون ونحن مهتدون وهادون. فرق كبير. كيف تكون مثل ميت أنت؟ ولا قيس. أطفالنا في المدينة النبوية أزياهم كله كأزياء أولاد الكفار، لا أدري ما السبب. كانوا أولادنا كالملائكة. قف يا عبد الله، الثوب الإيماني الأبيض الرباني استبدلوا بثياب النصارى والمشركين والمجوس. هل سألتم وأفتوكم باليوان؟ لين نحن حتى لباس عسكر باتينا وصرخنا وندبنا وقلنا يجب أن يتميز الجندي الرباني عن الجندي الشيطاني. وقد رأيت في هذه القضية رؤيا نبوية. لما أمر الزعيم عبد الناصر بتوحيد الجيوش العربية من أجل أن يدفعوا اليهود، فنحن الآن في المملكة صغرنا، كيف نبقى مخالفين جيوش العرب؟ هاي نلبس لباس واحد من أجل الانتصار، والله الانتصار. هذه الأحداث عندها 40 سنة، 2043 سنة. رأيتني أمام باب السلام الموجود وبيني وبين الباب حفرة طويلة عريضة، نهاية عتبة الباب والأخرى بين يدي، وفي وسطها نعشان جنازتان. خطر ببالي أن أحد النعشين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني لأحمد الزهراني. لما خطر هذا بالبال، أحمد الزهراني شرطي، جلس على السرير، فقلت ما دام الشرطي حي فالرسول من باب أولى. فجاء انطمست الحفرة والرسول واقف، وأنا أقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، في حال فعالية ما نستطيع تصورها. فقال لي بصوت خافت، إما قال لي أرجو أي أنا، أو قال لي أرجو هو أنا، أو أرجو هو. إذا قال أرجو هو يرجو الاستغفار، وإذا قال لي أنا أرجو أنا أرجو. لحظة كما تعرفون الأفلام، لحظة والرسول صلى الله عليه وسلم على كرسي من حجر إلى باب السلام من الجهة الشرقية، جالس كأنه البدر، وأنا واقف. وإذا بطفل كعبد الله يلبس بدلة نجيب، أنتم ما سمعتم بها، بدلة نجيب، نجيب هذا الذي قام بالثورة ضد الملك فاروق، واحتضن أو عبد الناصر بعد أبعدوه أو ماذا. بدلة نجيب عبارة عن يطمان فرنسي، الكاسك منظم، البدلة كذا، كأنه يطمان فرنسي. كيف؟ ميت؟ كابيتان فرنسي ضابط، بدلة عسكرية، حتى هذا يطلب التفسير. المهم، وإذا بداك الطفل الصغير بالبدلة الفرنسية، لكنها بدلة نجيبية، بدلة نجيب، والله بالحرف الواحد يشير بيده الطاهرة هكذا ويقول أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ وما أعزهم. إلى الآن ونحن أذلاء لليهود، أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ ونفع الله بتلك الرؤيا، فكان الدرس داخل المسجد. لماذا؟ لأني حججنا نزلنا في المدينة في سفر، جاء العيد ورجالات المدينة من الأعيان يلبسون أطفالهم تلك البدلة ويأتون بهم إلى الحجرة الشريفة ليسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إن رأيت هذا حتى كدت أتمزق، لأننا كنا في بلد مستعمرة نرى من يلبس لبسة الكفار كافر، ما يخطر ببالي أن مؤمن يتزي بزي كافر ويكون مؤمن، فكيف يتحدون رسول الله ويأتون بأطفالهم ليغضبوه؟ يرضى الرسول بهذا؟ والله ما يرضى. والحمد لله كان خياط مختص يخيط بها، أغلق الباب وانتهت بعد فترة كذا شهر. لماذا قلت هذا؟ لأننا نسمع نداء من السماء، يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا لبيك لا تكونوا كالذين كفروا. قال أهل العلم في كل شيء إلا ما لا بد في كل شيء، حتى الأكل ما نأكل أكلهم، نأكل أكلهم يأكلون الخنزير الميتة، حتى شرب ما أشرب شربهم، نتناول الشرب بأيدينا كما يتناول، لا والله، ندخل نعالنا في أرضنا كما يفعل، لا والله، مباينة كاملة، مفاصلة تامة، لأنهم أموات أنجاسهم ونحن أطهار أحياء، فلا عجب ولا غرابة. إذن إن شاء الله من الليلة من سمعوا يلبسون أولادهم لباس الملائكة الأبيض. لماذا هذا البرنيط أو هذا السوال كسوال المجوس؟ لأي شيء، حتى نعلمهم العبث والتمر وخذ ثواب. كيف عبد الله؟ لأن لما يكون الثوب نظيف ما تسمح لأمه يتمرغ به في التراب ولا أبوه، لكن ما دام سوال أسود كاليهودي يعبث به ما شاء. اجلس بارك الله فيك. هل فهمتم ولا ما في حاجة؟ خاطئين. من زمان قلت على المسلمين أن يحتفظوا بدينهم الإسلامي، فإذا انعقد مؤتمر الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يدخل المسلم بدينه الإسلامي، والبرانيط عند الآخرين والأزياء الكافرة، لما يدخل البلجيكي البريطاني اليوناني من هذا؟ هذا مسلم. كيف مسلم؟ في مسلم شو إذا تعرف يسأله إذا بالفندق. فكانت دعوة وإلى لا، لكن إذا دخل وكلهم كزي اليهود والنصارى من يعرف مسلم؟ من دعا؟ لعلكم ما تذوقون هذا الماء نذوقه. لما يدخلون يجدون شخصيات متميزة يسألون عنهم ولا لا؟ لمسلمون يقول أي إسلام هذا؟ تعال عندنا نعلمه. فيأتي فنشرح له الإسلام ونبين له الطريق، ومن الجائز أن يهديه الله ويصلح. فهذه إشارة. فكونك في ذي إسلامي هذا أوجب عليك وألزم لك، لأنك لست مثلهم أبدا، أنت حي وهم أموات، أنت طاهر وهم أنجاز، أنت صادق وهم كذوب، أنت شجاع وهم جبناء. أنت بوصفك المسلم الكامل الإسلام، ما يدعاوى نقول المسلم الحق. وللمؤمنات يسألنا بالهاتف هل على المرأة شيء إذا تزيد به كذا وكذا بالقانون كذا، فأقول لهن القاعدة عندنا من تشبه بقوم فهو منهم، لن تنحل هذه العقدة أبدا. من تشبه بقوم فهو منهم. لو يأتي علماء النفس على أن يحللوها ويجدون رسول ما وفق فيها وما أصاب، والله لو اجتمعوا كلهم ما نقضوها، لأن تشبه تفعل أراد أن يكون مثل هذا، فلن يكون إلا مثله. تشبع أن يكون كعنتر بن شداد، سوف يعمل ما استطاع التمرين على الشجاعة حتى يكون. رأى هابطا مخنثا أراد أن يكون مثله، فأخذ يمشي مشيته، يلبس لباسه، ينطق منطقه، فترى وإذا هو مثله. هذا رسول الله القائل من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا رأت المرأة عاهرة في مجلة أو جريدة أو شاهدتها في تلفاز وأرادت أن تتزيد به، لا تلبث أن تكون مثله، تفسد عقيدتها ويمرض قلبها وتصبح هابطة مثله. إذ لو كانت تريد أن تتشبه بفاطمة أو بعائشة أو بأمهات المؤمنين فبس تكون مثلهن، لكن ما دامت أرادت أن تكون كهذه العاهرة التي شاهدتها في لباس وجهها لا تزال تتشبه حتى يموت قلبها وتصبح من الساقطات. فيكم من يرد علي في هذا استريح، لن نقول على غير المبين، من تشبه بقوم فهو منهم. هيا اذا نتشبه بالصالحين نكون مثلهم. هل رأيتم صالحا حالقا وجهه؟ ما نحن. هل رأيتم صالحا يدخن عند باب المسجد؟ ما. هل رأيتم صالحا يكذب؟ لا والله. هل رأيتم صالحا يفجر؟ لا والله. رأيتم صالحا يخلف الوعود؟ لا والله. إذا نصبح صلحا برغبة من نفوسنا أن نكون مثلهم. وما معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا في كل شيء وقالوا لإخوانهم إخوانهم الأم والأب يعني من الأسرة من القبيلة في الدين إخوانه في العقيدة الكافرة، إذ قال إخوانهم إذا ضربوا في الأرض، ما معنى ضربوا في الأرض؟ أرجلهم مسافرين، الماشي يضرب الأرض ولا لا؟ أو ما تقولون الماشي يضرب الأرض ولا لا؟ بكفيه أو بقدميه؟ بقدميه. هذا الضرب في الأرض، إذا ضربوا في الأرض مسافرين للتجارة ثباتهم، أو كانوا غزا جمع غاز أي غزاء، ثم مات المسافر في سفره ومات الغاز في غزوه، ماذا يقول إخوانهم لو كانوا عندنا ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا أي ما سافروا في سبيل الله ولا غزوا في سبيل الله ما ماتوا. هذه عقيدة من لا يؤمن بالقضاء والقدر، هذه عقيدة كافر بقضاء الله وقدره، هذه عقيدة هابط لاصق من الأرضين. هذه العقيدة تورثهم الهم والحزن والكرب والبلاء الباطني النفسي، يكربون ويحزنون. لو ما سافر ولدي ما يموت، ما يموت يمكن لو ما سافر ما يموت. بالأمس ماذا قال؟ لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الذين كتب الله القتل عليهم في هذا اليوم في هذا المكان هم يأتون المكان ولو كانوا في بيوتهم، هم يخرجون بأنفسهم لينفذ حكم الله ويمضي قضاه وقدره فيهم. الحياة ما هي فوضى، كل يدبر برأسه ونفسه، الحياة بيد الله هو مدبرها. لا يعز من يعز ولا يذل من يذل إلا بتدبير الله وقضاء حكمه، ولا يفتقر من يفتقر ولا يستغني من يستغني، ولا يصح ولا يمر إلا بتدبير الله عز وجل. وقد مضى هذا في كتاب المقادير باللحظة، فلا يقع في الكون شيء إلا بعلم الله وقضاء وقدره. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، الموت يعني في السفر والله في الأرض، والقتل في الجهاد وإلا في الحرب والقتال. علل تعالى لهذه النفسية فقال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وهذا له وجهان يا شيخ سليمان، والقرآن حمال الوجوه. الوجه الظاهر في الآية لما قالوا لو ما سافروا ما ماتوا، لو ما خرج ابني مع هذا القتال ما مات. القائل هذا يكون هذا كلام حصر في نفسي ولا؟ والله ألم وحصر كرب عظيم، ما يرتاح أبدا حتى تمضي أيام وينفع. هذا واحد الحصر. ثانيا لما لا نكون مثلهم في إيماننا في قدراتنا في طاقاتنا في صبرنا في جهادنا، لما نعلو ونسمو ونعز يكون ذلك هما وكربا وحزنا لهم إلا لا؟ أي والله كذاتهم وجهان مشرقان في الآية يتحققان بها. إذا نحن ما كنا مثلهم، صابرين أقوياء قادرين ثابتين، هذه الحال تصيبهم بالهم والكرب. ثانيا تأوهم وتململهم، لو كان كذا كان كذا، يكسبهم الهم والحزن والله خالقه. فلهذا قال يجعل الله ذلك حصر في قلوبهم، والحصر ألم نفسي تضيق به النفس. ثم قال تعالى والله يحيي ويميت لا سواه، والله جل جلاله وعظم سلطانه يحيي من يحيي ويميت من يميت، فلا محيي ولا مميت إلا الله. ثالثا والله بما تعملون بصير. يا أيها المؤمنون، يا من دعيتم إلى أن لا تكونوا كالذين كفروا في أديائهم في معتقداتهم في آمالهم في حياتهم كلها، اعلموا أن الله بما تعملون بصير. وعيد هذا ووعد، إن استجبتم لما دعاكم إليه إذن فأنتم في خير حال وأفعالهم، وإن رفضتم فسوف ينزل بكم البلاء والشقاء لأنه بما تعملون مطلع. الله أكبر. هكذا يربينا الله عز وجل. إينا تربينا أيام كنا نقرأ القرآن ونتدبره، لما حولناه للموتى مثنة الأموات ما يتدبر أحد كلام الله. وقوله تعالى في الآية الثانية الأولى انتهت، يقول في الآية الثانية اسمعوا ولئن قتلتم وعزتنا وجلالنا لئن قتلتم في سبيل الله أو متم، أو ما تريد متم بالكسرة، متم ومتم قراءتان سبعيتان لغتان بصحتان. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، قراءة سبعية، وخير مما يجمع المشركون والكافرون. ترغيب في الجهاد بسم الله. ارتفعوا أيها المؤمنون إلى مستواكم اللائق بكم وعزتنا وجلالنا، لئن قتلتم في سبيل الله أو متم في الطريق، لأن القتل يكون بالسيف والرمح وقد يموت بدون ذلك وهو في طريقه، لا مغفرة، جواب لئن، مغفرة من الله تزيل كل أثر من نفوسكم ورحمة تغمركم وتدخلكم دار السلام خير مما يجمع الكفار من مليارات من البنوك كلها. الحمد لله. لكن هيا نموت في سبيل الله أو نقتل. أما الموت في سبيل الله ممكن، الحجاج العمار يموتون في الطريق يحصل هذا، أما الغزو لسه حتى يعلنها صريح إمام المسلمين. ثباتم الجهاد حينئذ نتسابق، أما بدون إذن إمام المسلمين لأن ظروف غير ملائمة للقتال في معاهدات ننتظر بها وقتها، ما هناك إعداد كامل لغزو بريطانيا وإلى اليونان، لأن الجهاد لا يكون إلا في ديار الكفار. سمعتم ولا لا؟ أما الذين يطالبون بالجهاد في داخل بلاد المسلمين اقتلوا الحكام وعسرهم، شر نظرية فاسدة باطلة خاطئة منكرة محرمة لا تحل ولا يوجد لها أثر في الإسلام. سمعتم هذا ولا لا؟ الجهاد إما أن يغزونا جيش كافر الصلبان في أعناقه أو كذا، ويدخل ديارنا يعلن إمام سيناء التعبئة العامة النفير حتى نجيه ونبعده عن ديارنا، وإما أننا تهيئنا واستعددنا وأصبحنا قادرين، حينئذ ترص سفننا أو يصل الإعلان منا إلى تلك الدولة المجاورة لنا وهي مسيحية أو يهودية أو مجوسية، ونخاطبهم بما علمنا الله ورسوله. يا أهل هذه الديار ادخلوا في الإسلام في رحمة الله، تسعدوا وتكملوا، تطيبوا وتطهروا، تنتهي مظاهر الفقر عندكم والشقاء والعذاب والخبث والخسران، ادخلوا في رحمة الله. نعم، لأن هذا الذي نخوض به نحن تنزهنا عنه، ما أصبح بيننا خبث ولا ظلم ولا فقر ولا شقاء، طبقنا الإسلام ورحمنا الله به. ادخلوا، فإن قالوا لن ندخل في دينكم قلنا لهم اسمحوا لنا إذن أن ندخل نعلم أفرادكم ونوجههم ونرشدهم وفق على دينكم، هيا نعقد معاهدة، معاهدة ذمة أنت في ذمتنا، نحن الذين نموت دونكم، نحن الذين نحميكم، نحن الذين نقيم العدل والرحمة فيكم، وفق على دينكم. فإن قالوا لا بس نعقد عقد ذمة، يدخل إخواننا كالملائكة، لا خيانة ولا كذب ولا مظاهر الباطل لا وجود لها، أسباب الملائكة ولا لا، الصدق والعدل والرحمة والطه والصفاء ما هي إلا ليالي أو أيام، وانجذب الناس إلى الإسلام ودخلوا فيه لما يشاهدون من آثار الكمال. هذا مفهوم لنا. وإن قالوا لا الحرب بيننا، هي الثالثة ولنا، بسم الله فانفخ صفوفك وأعلن يا قائد الإسلام خوض المعركة، وينصرون الله. ودليل هذا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرا واعلموا ان الله مع المتقين. بهذه الآية اتسعت رقعة الإسلام في 25 عام، انتهت إلى الأندلس وإلى ما وراء نهر السند. بهذه الآية هل كان أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم من هذا الشكل الذي نحن عليه؟ مستحيل. كيف ينشرون الإسلام؟ نحن الآن الكفار يمحقون من إسلامنا. ثباتم الأصوليين والمتطرفين يقتلون يذبحون يحرقون، واقع هذا ولا لا؟ يتقززون اليوم من إسلامنا، وجدوا فرصة. أنا خايف أن أوروبا تغضب غضبا ويزداد هذا التطرف بين بلاد المسلمين، ويقولون يا إخواننا ما نريد أن نبقي هذا النوع عندنا، هيا إلى البحر، تركب السفينة وإلا تغرق البحر، ويبعدون كل المؤمنين. وبعد ذلك أقمنا الدولة الإسلامية، على الأقل الآن الإسلام ينتشر في أوروبا وأمريكا بواسطة الدعاة بالزي والكلمة الطيبة، ما هو بالرصاصة والمسدس. فنريد أن نصفيها مرة واحدة. لماذا؟ أين الوعي وأين الإدراك وأين التأمل؟ الجهاد في الإسلام يفتقر ضرورة إلى إمام المسلمين، هو الذي يقود الحملات وينظم الجهاد والفيالق ليغزوها، يغزو فين؟ يقتل المسلمين. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يكذب ولا يخذل، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. في الجزائر يقتلون النصارى، كيف تقتل كافر بلاده ذمي تحت رايته؟ كيف يجيز الإسلام؟ قال لأنه خائن. كيف خائن؟ أنت الحاكم، الحاكم الذي يصدر حكمه على خائن. مسخوا الإسلام ولطخوا بفهم باطل وفاسد. لا تلومهم يا آدم، ما جلسوا في حضور الصالحين ولا تربوا فيها، ماذا تريد منهم؟ لا بد وأن نتربى في حجور الصالحين، ننصبان من صغارنا حتى نصبح أهلا لقيادة البشر ولإنقاذها مما يفيه. ولئن متم أو قتلتم في سبيل الله أو متم لا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لا مغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون خير مما يجمعونهم. أليس كذلك؟ يغسلوك ويدخلك الجنة، ماذا بقي؟ المغفرة معناها محو الذنب ولا لا؟ وإذا طهرت فين نزلت؟ الجنة. تقدم سابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء. اغسل نفسك وادخل الجنة من الآن، تطهر إن مت طاهرا لا يحول بينك وبين الجنة حائل أبدا. أما وأنت نجس أغيثك لله. آخر آية وهي قوله ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ما في فوضى، ما في الصحراء ولا في البحر، انتهى أمره. لا بد وأن يحشر ويجمع بين يدي الله لفصل القضاء ولإدخاله الجنة أو النار. لكن قوله ولئن متم أو قتلتم مطلقا لا في سبيل الله، لا من مات أو قتل ليس معناه أن أوضاع وتلاشى في الحياة وما بقي إلى وجود. والله لا يحشر حيا يسمع ويبصر ويتلقى الجزاء كما هو الآن. واطمئنوا إلى هذه. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون وتجمعون بين يديه ليحكم ويفصل ويدخل المحسنين الجنة ويدخل المسيئين النار. هذا عالم الشقاء، هذا عالم الربح والجزاء. الآن فهمتم تقريب معنى الآيات، اسمعوها مشروحة. قال ما زال السياق في أحداث غزوة أحد ونتائجها المختلفة، ففي هذه الآية ينادي الله المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالله ورسوله ووعد الله تعالى ووعيده، يناديهم لما؟ لينهاهم عن الاتصاف بصفات الكافرين النفسية. ومن ذلك قول الكافرين لإخوانهم في الكفر إذا هم ضربوا في الأرض للتجارة أو لغزو، فمات من مات منهم أو قتل من قتل بقضاء الله وقدره، يقولون لو كانوا عندنا أي ما فارقونا وبقوا في ديارنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا دال على نفسية الجهل ومرض الكفر. وحسب سنة الله تعالى فإن هذا القول منهم يتولد لهم عنه بإذنه تعالى، يتولد لهم غم نفسي وحسرات قلبية تمزقهم وقد تؤدي بحياتهم. وماذا أولئك الكفر الجهال أن الله يحيي ويميت، فلا السفر ولا القتال يميتان ولا القعود في البيوت جنبا ولا القعود في البيوت جبلا وخورا يحيي. هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. وقوله تعالى في ختام هذه الآية والله بما تعملون بصير، فيه وعد للمؤمنين إن انتهوا عما نهاهم عنه في الآية، وفيه وعيد إن لم ينتهوا فيجزيهم بالخير خيرا وبالشر إلا أن يعفو شرا. أما الآية الثانية فإن الله تعالى يبشر عباده المؤمنين مخبرا إياهم بأنهم إن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا فيه يغفر لهم ويرحمهم، وذلك خير مما يجمع الكفار من حطام الدنيا ذلك الجمع، ذلك الجمع للحطام الذي جعلهم يجبنون عن القتال والخروج في سبيل الله. فقال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وفي الآية الثالثة والأخيرة يؤكد تعالى الخيرية التي تضمنتها الآية السابقة، فيقول: ولئن متم، ولئن متم أو قتلتم في سبيلنا، في سبيلنا لإلى الله تحشرون حتما ولم حتما، وثم يتم لكم جزاؤنا على استشهادكم وموتكم في سبيلنا، ولنعم ما تجزون به في جوار ربنا الكريم. قال لهذه الآية الثلاث هداية في ثلاثة أرقام: الأول حرمة التشبه بالكفار ظاهرا وباطنا لأن النص لا تكون، ثانيا الندم يولد الحسرات والحسرة غم وكرب عظيمان، والمؤمن يدفع ذلك بذكره القضاء والقدر فلا يأس فلا ييأس على ما فاته ولا يفرح بما آتاه من حطام الدنيا. وهذا مبين في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، إلى أن يقول: وما أصابكم من مصيبة وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. نعم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تحزن على ما فات ولا تفرح تبقى بما آتاك الله، هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. قال ثالثا: موتة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وصل اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.